صدقت أو كذبت أنها حفظت أو نسيت. احتمال النسيان وارد على كل أحد من الناس، ولو كان يرد الخبر لاحتمال لوجود احتمال النسيان ما قبل الخبر أبدا، يقول هذا أيضا مطعن باطل لم يقل به أحد. نعم، قوله في الحديث لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملة، هذه مسألة أيضا نقولها لأهل لطلبة العلم، يعني دقيقة من دقائق هذا الحديث وهذا الخلاف. بعض أهل العلم يقول أن فاطمة بنت قيس إنما لم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم السكنة وأذن لها أو طلب منها أن تخرج من بيت زوجها لفحش لسانها، ويتكرر هذا في كلام بعض الناس، يعني بعض الطلبة. الشيخ رحمه الله تعالى ينصف هذه الصحابية الجليلة ويقول هذا الكلام أيضا ليس بصحيح. يقول أما دعوى أن سبب خروجها كان لفحش في لسانها كما قال مروان لما حدث بحديثها إن كان بكم شر فحسبكم ما بين هذين من الشر، يعني هي وكذا، يعني أن خروج فاطمة كان لشر في لسانها ما بين هذين من الشر. فمع كون مروان يقول الشيخ ليس من أهل الانتقاد على أجلاء الصحابة والطعن فيهم، فقد أعاذ الله فاطمة عن ذلك الفحش الذي رماها به، فإنها من خيرة نساء الصحابة فضلا وعلما، ومن المهاجرات الأولات، ولهذا ارتضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبه وابن حبه أسامة ابن زيد، وممن لا يحملها رقة الدين على فحش اللسان الموجب لإخراجها من دارها. ولو صح شيء من ذلك لكان أحق الناس بإنكار ذلك عليها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. جواب يعني جزل قوي عن ودفاع عن عرض صحابية من صحابيات رسول. نعم ها؟ نعم أي نعم، مروان الحكم. نعم، قوله لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا فيه دليل على وجوب النفقة للمطلقة بائنا كانت أو يعني للمطلقة بائنا إن كانت حاملا، ويدل بمفهومه أنه لا تجب لغيرها. ثم نعم، قوله في الحديث استأذنته في الانتقال فأذن لها فيه دليل على أنه يجوز للمطلقة بائنا يعني طلاقا بائنا الانتقال من المنزل الذي وقع عليها الطلاق البائن وهي فيه، فيكون مخصصا لعموم قوله تعالى ولا يخرجنا، يعني على فرض أنه المراد به البائن والرجعية، كما خص ذلك حديث جابر المتقدم في باب ما تجتنب الحادة. ولا يعارض هذا حديث الفريعة المتقدم الذي أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقاء، لأن تلك فيه المتوفى عنها وهذه، وقد قدمنا الخلاف كما ذكر. نعم، قال باب النفقة والسكنة للمعتدة الرجعية، وهذا بإجماع للمعتدة الرجعية، وهذا بإجماع أهل العلم على أن لها النفقة. والحديث الوارد في ذلك حديث فاطمة تقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن زوجي فلانا أرسل إلي بطلاق وإني سألت أهله النفقة والسكنة فأبوا علي، قالوا يا رسول الله إنه أرسل إليها بثلاث تطليقات، قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا محل الشاهد إنما النفقة والسكنة للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة، إذا كان لزوجها عليها الرجعة. رواه أحمد والنسائي وفي لفظ إنما النفقة والسكنة للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة، فإن لم تكن عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنة، وهذا محل اتفاق أهل العلم. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.